وقد انتهى بنا الدرس إلى أحداث السنة 11، وها نحن نقضي هذه الساعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ إلى الملكوت الأعلى ليفارق هذه الحياة وأهلها، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ولما كان يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربع ليال، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربع ليال، اجتمع عنده ناس من أصحابه في منزله فقال: ائتوني بكتف، ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. الكتف كتف الشاة العظم الذي يكتب فيه، ما كان لهم كان عندنا. ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا عنده أي الأصحاب، هذا رضي وهذا لم يرضى، كل بحسب اجتهاده ومراعاة لصالح الأمة الإسلامية. قال: وأخذوا يردون عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوني في الذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، اتركوني في الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين الكفار الوثنيين من جزيرة العرب. وفي هذا تجول ما شاء عليه الناس، وإلا هي شبه جزيرة وليست بجزيرة. الجزيرة ما يحيط بها البحر من كل جوانبها، وشبه الجزيرة كشبه جزيرة العرب، فمن جهة الشام ليس فيه بحر، ولكن تعارفوا على أنها جزيرة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يريد أن يطبق قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ناصر. لماذا؟ لقرب وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذه الجزيرة العربية هي قبة الإسلام، هي قبة الإسلام وعاصمته، فيجب أن تطهر وتنضب فلا يبقى فيها يهودي ولا مشرك. وقد سبق أن ذكرت للمستمعين والمستمعات أن ذلك الفرنسي احتج علينا في فرنسا وقال: لما لما نسمح لكم تفتحوا مساجد في بلادنا وتؤذنون وتصلون، ونحن أفراد من أفرادنا يعملون عندكم لا تسمحون لهم أن يفتحوا قداسا فكتبت في الجريدة بفضل الله ورددت عليه وقلت له فردي سمحنا لكم في كل ديار الإسلام بأن تكون لكم كنائس قدس وهي موجودة، لكن جزيرة العرب عبارة عن مسجد، فهل يعقل أن تبنى كنيسة في مسجد؟ كما لا يعقل أن يبنى مسجد في كنيسة، لا يقبل هذا ولا ذاك. فانقطع. على كل حال الشاهد عندنا يجب أن تخلو جزيرة العرب من الكنائس ومعابد غير الإسلام، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبقها عمر وأجل اليهود من الجزيرة ولم يبقى مشرك بها ولا معبد لغير الله عز وجل. هذا مشي طرطار بن فرنسي. واحتج أيضا قال مجموعة من إخواننا في جدة عملوا كمين، لا عملوا يعني مجمع ديني، مكمن ديني، فجاءت هيئة الأمر بالمعروف فأجلتهم وطردتهم من المال. والشاهد عندنا لنحفظ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزون. إذا جاءكم وفد من الهند من السند من العرب من غير من المشركين والنصارى غيرهم أجيزوهم فما كنت أجيزهم. وسكت صلى الله وسلم عن الثالثة ما عرفت، إذ قال صلى الله عليه وسلم قال: وأوصاهم بثلاث، الأولى أخرج المشركين من جزيرة العرب، والثانية وأجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة فلم تعرف أبدا. قال: ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرته عائشة رضي الله عنها فينظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم الناس أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستار، وانصرف الناس وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهما، دخل وفي يده سواك عود أراك يستاك به، وفي يده عود سواك قال ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يدي سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري هكذا. من هذه التي تخبر؟ إنها أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال فرأيته أي رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أي إلى عبد الرحمن والسواك بيده، وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار النعم وبه، فناولته إياه فاشتد علي قاسي صلب، فقلت ألينه لك، فأشار برأسي النعم، فلينته بأمري فاستن به وهو مستند إلى صدري. أسألكم بالله الذين سمعوا هذا الخبر اليقيني يصح منهم أن لا يستاكوا بعد الليلة؟ أجيبوني. بعد هذا وتهجع السواك وتقول أنا أفتفي بالمنشفة أو بالفرشة فقط، أحب رسول الله هذا يجب أن نحبه وإن كرهت طباعنا، إذ لا يتم إيماننا الصادق به إلا بحب ما يحب وكره ما يكره، إذ لا يتم إيماننا الصادق به إلا بحب ما يحب وكره ما يكره. قالت فاستن به وهو مستند إلى صدري وبين يديه ركوة ماء إنا فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وآخر كلمة قالها اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وفاق أتوفى. وأعلمكم أن ساعة عينت لنا وحددت بالضبط وسوف نلاقي هذا الذي لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نسأل أن نقول اللهم الرفيق الأعلى. الشوق إلى لقاء الله. ونختمها بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا ينبغي أن نعيش على كلمة لا إله إلا الله، لا تفارقنا ليل ولا نهار، حتى إذا حضرت الساعة ودقت تجدنا أهلا لذلك، فنقولها ونرددها حتى تقبض الروح. بلغني أن شخصا كان معنيا عناية كاملة بأصوات المغنيات والمغنين كالقرآن عند الصالحين، فحضرت الوفاة وهو يغني بأصوات العواهر والمغنين الفاجرين. وهكذا تقول القاعدة، من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: نعم، قالت: ومن سفهي أي وقلة عقلي وبصيرتي. تتهم نفسها بالسفه، ضعف العقل والفهم والتدبر من باب تواضعها. وإلا لو جمعنا نساء العالم كلهن والله ما كنا عائشة. قالت: ومن سفهي وحداثة سني، لأن صغيرة السن، كم في عمرها؟ 18 سنة فقط. تزوجها رسول الله ابنة 9. ومن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض في حجري، أسندته إلى حجرها هكذا بين يديها. قالت: ثم وضعت رأسه على وسادة في الفراش، وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي وأتفاوى حطرتها في غير شعور. وكانت تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. تحدث بهذا الفضل والخير. تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله تعالى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي. إذ استأذن نساءه 9 فأذن له أن يمرض في بيت عائشة. وفي يومي الذي هو يوم لها من بين 9 نسوة وبين سحري ونحري. هذه الترقوة والنحى هنا ورسول هكذا بين يديها. وأن الله جمع بين ريقي وريقه لما لينت له السواك فاستاك به. دخل عبد الرحمن وهو بيده سواك، فعرفت رغبة الرسول فيه فطلبت له بعد استئذانه فاذن، ثم لينت له حتى لان بثانية، ثم أعطته إياه فاستاك به. فجمع الله بين ريقه وريقها، وإلا لا؟ والله لهذه خير من الدنيا وما فيها، ولا يعادل شيء في هذه الدنيا. فقط أحبوهما وصلوا وسلموا عليهما. والمبتلون بالضلال والعياذ بالله يبغضون عائشة بغضهم لليهودية والنصارى. كيف يعقل هذا؟ والله ألا قاتل الله الجهل ما أمره؟ لما ما نسأل ثم نقول لك: يا سيد أنت تفرعش، أسألك بالله ماذا تستفيد من قولها؟ يرجع إليك مالك، تنصب ملكا على الخلق، ما الذي تفقده؟ فهموهم أن بغضها من حب الله تعالى وطن. كيف يفهمون؟ والله ما جاز لي ولا لك أن نبغض إنسانا من فعاليك الخلق. فكيف الذي شهدت الدنيا والقرآن بطهارته وولاية الله تبغضه وتقول متدين؟ إذا ضل لك فلان وفلان غلطوك، ارحل إلى الشرق والغرب واطلب العلم وسأل العلماء وأنقذ نفسك. يا أخي لا يحل لك الاستمرار على الكفر وأنت لا تدري. قالت رضي الله عنها: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. يوم الاثنين يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، هذا محفوظ عند المسلمين. ووصل دار الهجرة فيه، لما هاجر من مكة إلى المدينة، متى دخل المدينة؟ يوم 12 من شهر ربيع الأول، تدبير الله عز وجل. قالت ووصل دار الهجرة فيه، أعود فأقول لأني لما أبعد نظري ينطلق الزمان. لسنا في حاجة إليها، لو احتجت إليها لطلبتها منك داعيا لك بالخير. حاشاك يا سيد الدوسي. قال: فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وأوحي إليه فيه. ما تبتدأ الوحي في أي يوم؟ يوم الاثنين من شهر ماذا؟ ربيع الأول. ووصل دار الهجرة فيه، أي في يوم 12، وتوفي فيه. أولا ولد فيه، ثانيا أوحي إليه أول وحي فيه، ثالثا دار الهجرة وصلها فيه، رابعا توفي فيه، أي في يوم الاثنين. واسمع ماذا تقول. تقول: وفي مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة. ما هذا الكلام؟ نعم. تقول: فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد فيه، وأوحي إليه فيه، ووصل دار الهجرة فيه، وتوفي فيه، ولذا كان يصومه صلى الله عليه وسلم ويقول: يوم الاثنين ولدت فيه وأوحي إلي فيه، لذا أشكر الله عز وجل بصيامه. عرفتم السر في صيام الاثنين؟ لأنه يوم النعمة، إذا ذكر النعمة يشكو بماذا؟ ما في أعظم من الصيام. فهو يصوم يوم الاثنين لما فيه من نعم الله عليه، ولد فيه، أوحي إليه فيه، توفي فيه. أما الهجرة فشيء آخر. فلهذا الصالحون بيننا يصومون الاثنين الخميس، هنيئا لهم. ومن استطاع ولم يعوقه صومه على العبادة ولا عمل دنيا فلا خير من صوم الاثنين الخميس فصومه، ومن كان يعوقه عن خير فلا. والآن قال: اشتداد الكرب وكمال الصديق. عنوان: اشتداد الكرب وعظم وكمال الصديق رضي الله عنه. قال: وما إن علم الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم حتى إن عمر على جلالته قام يحلف للناس بأن الرسول ما مات في المسجد. قام عمر من شدة الكرب وعظم المصيبة يقول الناس: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس مدهوشون حتى جاء أبو بكر من الصلح فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى في ثوب خبرات نوع من الثياب اليمنية، فكشف عن وجهه وقد له وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي ابت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يضيقك الله الموتتين أبدا. ما معنى قول الصديق بأبي أنت وأمي؟ حلف، هذا حلف يمين، هذا معنى أفديت بأبي وأمي كما تقول فداه أبي وأمي. أما الحلف بغير الله لا يجوز، فكيف يحلف أبو بكر بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده؟ من هو الذي نفسه لك بيده؟ الله جل وعلا. يمين وإلا لا؟ لا يضيقك الله الموتتين، موت واحد انتهت أبدا. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فأقبل عليه الناس وتركوا عمر، كانوا حول عمر. لما جاء أبو بكر وطالب عمر بالسكوت ما استطاع يسكت، ما ملك نفسه. إذا انحاز أبو بكر وانحاز الناس إليه ليسمعوا ما يقول. قال فأقبل عليه الناس وتركوا عمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. ما الآية؟ إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية كأنهم ما سمعوا بها حتى سمعوها من أبي بكر. والآن قال غسل الحبيب وكفنه ودفنه. غسل الحبيب أو غسل الحبيب كل واسع، وكفنه ودفنه. ولما فرغ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعة في اليوم الثاني أو الثالث وبويع لأبي بكر الصديق بالخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، أقبلوا بعد ذلك على تجهيز الحبيب صلى الله عليه وسلم فتولى غسله آل البيت وهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقسم ابن العباس ولدى العباس وأسامة بن زيد حب الرسول بن حبه وشقران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أي خادمه. وكان العباس وولداه يقلبانه جنبا إلى ذنب وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي يغسله بيده فوق ثوبه لا فوق جسمه مباشرة على الثوب. فلم يفض بيده إلى جسده الطاهر قط، وإنما فوق الثوب يغسله. فلم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت قط، ما روي من جسمه مثل ما روى من الأموات. وكان علي يقتله ويقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: ثوبين صحاريين وبود حبا أدرج فيها إدراجا، أدخل فيها إدراجا. قال: ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما أو هل يغسل كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه فأخذهم النوم وهم كذلك، وإذا بهاتف يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ففعل. غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فلم يرى شيء من جسمه الطاهر. قال: ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه فأخذهم النوم وهم كذلك مختلفون، وإذا بهاتف يقول: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ففعلوا. ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه أين يدفن، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبل نبي إلا دفن حيث قبل. من هذا الصديق هذا؟ تحبونه؟ من لم يحبه كفر. لما تقول هذا يا شيخ؟ عل كلام يبلغ أهل البدع فيتوب الله عليهم، أليس كذلك؟ لأن أصلهم مخدوعون مضربين، ما سمعوا كلام كهذا. قال: ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. إذن أين قبر إسماعيل؟ إذا توفي في الحجر فهو في الحجر، لكن ما علمنا الرسول شيء، فلهذا نقول والله أعلم. أما الحجر كان يسكن فيه ملازم بناء يسكن فيه مع زوجته وأولاده. قال: فرفع فراشه وحفر في موضعه، موضع الفراش الذي كان عنه، رفع الفراش وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له، بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا. تعرفون اللحد؟ اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هو هذه الأرض تحتها وتدفن فيها، اللحد تشق ثم تلحد وتميل إلى اليمين وتحفر وتدخل الميت فيه، يصير سقفه الأرض، وتص هذا بلبن وحجارة. اللحد لنا والشق لغيرنا، إلا أن البلاد التي هي رمال ما يصف فيها اللحد فيضطرون إلى الشق. قال: وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا، ثم دخل الناس أرسالا، أرسال رسل بعد رسل، جماعة بعد جماعة يصلون عليه فوادا. من يصلي على رسول الله؟ صلى عليه فوادا، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد. ولما فاقوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان، أدبني أحد الصالحين بالأمس في جدة، أقسم لي بأنه يحبني ولازم الدرس، وقال ما اطمأنت نفسي إلى درس ولا استفدت في المسجد مثل هذا الدرس، ولكن أنصح لك ما قال كثيرا ما تستعجل صلى الله عليه وسلم ونحن نتألم. قلت له والله أنا لا أتألم، لكن السرعة والطبيعة نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ قال ولما فرغوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الأربعاء. توفي الاثنين ولا لا؟ الاثنين والثلاثاء، لأنهم أوقفوا دفنه حتى تمت بيعة أبي بكر الصديق. وذلك ليلة الأربعاء، وكان الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل وقسم ابن العباس وشقران. قال وأثناء ذلك قال أوس بن حولي، قال أوس بن حول الأنصاري لعلي أنشدك الله وحقا أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأذن لي في النزول إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له بالنزول في القبر معهم. فنزل وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر على الأرض فقط. وهذه سنة قبور المؤمنين والمؤمنات، والجهال والمبتدع يبنون عليهم بناء. قال وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، ولم يخلف من متاع الدنيا دينارا ولا درهما، بل مات ودرعه مرهونة في 30 صاع من الشعير عند يهودي. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والآن بكاء ودموع على فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا أحب أن أثير شجون المؤمنين والمؤمنات، ولا أن أهيج نفسي بالبكاء الذي لا يجدي، بلى يجدي إذ يطفئ نارا، أحشاء تتلهب. ولكن كيف أواصل الحديث والقلب جريح والعين تبرف والدمع منهمر؟ وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.